من رب العالمين. فسبحان الله العظيم روح الانس قال يا رسول الله ده واحد من بتوع الحسد دول معدي فحسد ربيعه فنام مكانه شالوه على البيت. قال عجبا اينظر احدكم الى اخيه اينظر احدكم الى اخيه فيقتله فليتوضا له وليغتسل. الحاسد يخليه يتوضا بالعافيه او يغتسل بنيه شفاء اخوه المسلم اللي وقع عليه الحسد منه. طبعا هناك في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كان الانسان منهم يسمع الكلام فما كان من هذا الحسود الا ان توضا لاخيه فقام من ساعته وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي غريبة شوية الحكم ده لكن الحسد موجود. ولذلك كانت هناك قبائل من قبائل العرب قبل الاسلام وبعد الاسلام كان فيها اهل حسد. فلما كان يعدي قطيع من الابل او قطيع من الغنم يقول للجارية بتاعته ايه خذي هذا الاناء واتني بلحم هذا البعير خد الحلة دي واتني لحمة من الجمل اللي ماشي ده. الجارية تستغرب طب وانا جنبه ازاي ده اللحمة ها الجمل ماشي على ايه على اربع فما ان يصل البعير الى بيت صاحبه حتى يكون لحمه في القدر. يعني ايه يوم يذبحوا صاحبه يلحقوا قبل ما ايه قبل ما يموت يبقى ميتة ويجيب في الجارية تمشي وراه زي زمان في البلد لما كان يشهر الايه الجاموس احسن ايه يعني الفضلات بتاعتها تيجي بره فسبحان يجري وراها سبحان الله تجري الجارية ورا الجمل اول ما يوصل بيته يروح ذبحينه جاب لحم منه سبحان الله. طيب هل الحسد برضه نقطة مهمة تؤثر في الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الحسد لا يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يدخل الرجل القبر يجيب ايه يجيب امله ويجيب ورد الجمل بقى القدر برضو ايه ينهيه لا اله الا الله. وكما قلنا ان الحاسد نوعين ان الحاسد نوعان الحاسد نوعين حاسد يحسد وهو يعلم وحاسد يحسد وهو لا يعلم. طب انت اللي عينك اتعرفت عنك انك مش ولا بد وانت عارف اذا رأيت شيئا فكبر وبرك كبر وبرك عنين والله اكبر بارك الله لك في هذا. شفت عربية حلوة بارك الله لك فيها شفت بيت حلو بارك الله لك فيه شفت بدلة حلوة على اخوك المسلم جلابية حلوة شكلها بارك الله لك فيها. مش تشهق لو شهقت شهقة الشيطان سكن ياه جبت منين دي سبحان الله. وكان رجل في قبيلة من بني مضر سبحان الله من بني تميم كان شغلته الحسد. فمرة جماعة احنا نضحك عليه انا عايزين تحسد لنا البقرة الفلانية دي بتحلب لبن بشكل شوك فمش طب شغل عليها فهم شورين له على بقرة تانية عشان يعملوا عليه ايه ها تشويش ها زي الايروكس كده ولا البتاع ها يعملوا تشويش سبحان الله. فسقطت البقرتان في وقت واحد. اريد ان اقول ان الحاسد الذي يحسد والعياذ بالله وهو يعلم ان عين وحشه او ما يشوف حاجه قل الله اكبر بارك الله لك فيه او قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. المشكلة في الحاسد اللي بيحسد وهو مش عارف. انت لما تثق ان في واحد معينة لما تدخل بيتكم او واحد معين يدخل بيتكم بينقلب البيت رأسا على عقب اول ما تشوف الناس دي اقرأ الفلق واقرأ الناس. ولذلك قال بعض الفقهاء ان ولي الامر الحاكم يعني اذا علم ان احدا يحسد الناس اذا تيقن ان في واحد حسود هل يحبسه في بيته وان كان فقيرا يصرف له عطاء من بيت المال لكي لا ينتشر فساده في المجتمع. شو الاسلام حلو ازاي ولي الامر الحاكم يقعد الحسود في البيت ويديه مرتب من غير شغل